قضية الإيمان بالأسماء والصفات. أهمية الإيمان بالأسماء والصفات نقول معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات. يعني الرسل بعثوا لكي يعرف الناس ربه عز وجل، و يعني ركنه ركن التوحيد الأساسي أن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى أهل اليمن: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. دل ذلك على أن من لم يوحد الله سبحانه وتعالى لم يعرف الله عز وجل. فالواجب أن يعلم الإنسان ربه، يعرف ربه سبحانه وتعالى ويوحده عز وجل، وذلك بمعرفة ما له من الأسماء والصفات. الحديث صدر به البخاري كتاب التوحيد من صحيحه، وهذا دليل على أن هذا أول واجب على المكلف. وآيات الصفات لها فضل خاص كما في صحيح مسلم وغيره، أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. حديث أبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. هنأه النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، لأنه علم أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وهذا حديث صحيح يدل على أن آيات التي ذكر فيها أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى هي أعظم الآيات، وكل هذه الآية كلها أسماء وصفات. حب الآيات والسور المتضمنة للأسماء والصفات سبب لدخول الجنة، كما في حديث البخاري في الصحابي الذي كان في سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. لما ذكر ذلك وسئل عنه قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فكان حبه لقل هو الله أحد، وهي كلها أسماء صفات لله عز وجل، بل صرح بأنها قال صفة الرحمن، فكان ذلك من أسباب حب الله عز وجل له. وقد علمنا أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وذلك لأنها متوحدة في ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد أمرنا الله عز وجل بدعائه بأسمائه وصفاته، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وده يعني هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو أن من ألحد ومال ينبغي أن نتركه ونبتعد عنه. طبعا يعني إنما يستعمل للرد عليه قدر الضرورة والحاجة، الأصل في ذلك الإعراض عنه، لأنه الخوض مع هؤلاء تركه هو المشروع. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون وينحرفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها حفظها وأطاقها وتعبد لله عز وجل بها، بالأقوال التي وردت في تفسير هذا الحديث الإحصاء مع الحفظ. ولا شك أن من حفظ الألفاظ ولم يقم بحقها من العبادة لم يكن ذلك هو الإحصاء المقصود لدخول الجنة، بل يحصيها لكي يتعبد لله عز وجل بها ويدعو الله سبحانه وتعالى بها. وده معنى أطاقها، أطاق القيام بحق كل منها، أطاق القيام بحق كل اسم من هذه الأسماء بدعاء الرب عز وجل به وبشهود آثار هذا الاسم في يعني الوجود يستحضر عظمة الله عز وجل، يستحضر قدرته، يستحضر إحاطة علمه عز وجل بالأوائل والأواخر والظواهر والبواطن، ويراقب الله سبحانه وتعالى بناء على ذلك. وهكذا يستحضر أن الله واسع سمعه الأصوات فيراقب كلامه لله سبحانه وتعالى، يستحضر أن الله أحاط بصره بالخلق جميعا فهو يراك في كل لحظة فتراقبه سبحانه وتعالى في كل أمورك وفي كل أعمالك له سبحانه وتعالى. فالإطاقة بمعنى التعبد لله عز وجل، معرفة المعنى واستحضار هذا المعنى في القلب واستحضار الآثار والقيام بحق هذا الاسم في العبادة، بمعنى مراقبة الرب عز وجل أو يعني فعل ما أمرنا به تجاه هذا الاسم. كما أن إذا علمت أن الله عز وجل هو الرزاق طلبت الرزق منه وحده، لم تخف أن يمنعك أحد رزق الله عز وجل، لم تطلب هذا الرزق بالحرام وإنما طلبته بما أحل الله عز وجل، أجملت في الطلب ولم تنفق عمرك كله في طلب الرزق لأنه ليس هو الغاية المقصودة، لأن الله عز وجل هو الرزاق. وهكذا فنقول التعبد الله عز وجل بأسماء الله وصفاته دائما على مرتبة على مرتبتين: شهود آثار الأسماء والصفات، و يعني بعد ذلك أن يعامل كل اسم مقتضاه من جهة أفعال الإنسان نفسه، من جهة فعل الإنسان نفسه. الفرق بين المسلمين وبين الهود وبين النصارى هو في الأسماء والصفات، وكل كلام تبع أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، لأن هذه القضايا من أعظم القضايا أهمية. الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى في القضية في هذه المسألة: قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، بالرد على الذين قالوا إن الله تعب على خلق الأرض فاستراح في اليوم السابع. قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وغير ذلك مما ينسبونه إلى الله عز وجل، كما ينسبون له العجز والجهل والمرض. فعندهم في التوراة التي فيها التحريف أنه بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب أمسكه من حقوه حقوان وسطه فصارعه فصرع ولم يتركه يصعد حتى أعطاه لقب إسرائيل، الذي يفسرونه بإسرع إيل، إسرع يعني الذي صرع الرب، إيل لأن الله الذي صرعه. طبعا كلام في منتهى الضلال والكفر والعياذ بالله، فإنما هو كان عبدا لله عز وجل غلب نفسه لله سبحانه وتعالى، وليس أنه كان يصارع الرب عز وجل. يسيبون له الجهل وأن آدم اختبأ منه بعد أن أكل من الشجرة، فجعل الرب يبحث عنه فقال: يا آدم أين أنت؟ فقال: أنا ها هنا. فكلمه وقال له: يعني لماذا أكلت من الشجرة؟ ونحو هذا. والمرض أنهم ينسبون إلى الله عز وجل أن الله بعد أن أهلك الأرض بالطوفان حزن حزنا شديدا وبكى حتى رمت وعادته الملائكة والعياذ بالله. وهذا يدلنا على يعني سمو العقيدة الإسلامية، وأنها بحمد الله تبارك وتعالى أنقى عقيدة في الوجود على الإطلاق، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا. فليس يعني يلزمنا بفضله عز وجل إلا أن نعتقد لله كل كمال. أما اليهود والنصارى فيلزمهم أن يعتقدوا ليكونوا في بزعمهم يعني على دينهم أن يعتقدوا أنواع المحالات أنواع الضلالات، لابد أن يعتقدوا ذلك ويصدقوا. اللهم لك الحمد، نحمد الله عز وجل على أن عافانا من ذلك. لو أن إنسانا ظل عمره كله يتعبد لله وهو يعتقد أنه مغلول اليد وأنه فقير وأنه يتعب ويعجز ويمرض، فهل ينفعه ذلك؟ طيب بنقول انه ما ينفعش واحد يقول طب هو ايه فايده البحث في المسائل دي، هي المسائل دي ما ليس وراءها عمل، لا، ده أعظم وأهم من العمل الاعتقاد. وكذلك في الحقيقة كل معرفة من هذه وراءها عمل، عمل القلب الذي هو أهم الأعمال. ثم إنه كما ذكرنا الإنسان في القرآن كفر هؤلاء اليهود وكما كفر النصارى أيضا من أجل فساد الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. فإزاي واحد بعد كده يقول الموضوع ده موضوع ليس ذو أهمية، فضلا ان هو التطبيق العملي لانه ممكن ان هو يكون غير ذو اهميه. انا عمر ما حد يذكر تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، لا يعرف الناس بربهم، لا يذكر معرفه اسماء الله وصفاته. هو الفرق بين المسلمين والنصارى ايضا في الاسماء والصفات، اذ نسبوا لله عز وجل الصاحبه والولد. قال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قد جئتم شيئا إدا أي عظيما، تكاد السماوات تتفطرن وتشققن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. مجرد أن يوجد من يدعو الولد لله عز وجل تكاد الكون أن ينشق، يعني فرقا من الله عز وجل. فسبحان الله، فكيف بأمر عظيم هائل بهذه المثابة والناس يرون أن الباب باب بسيط. ونعلم إحنا أن الرهبان منهم من يعني عاش عوره يعذب نفسه بأنواع العبادات فيما يظن العبادات البدعية ظنا أن ذلك يقربه إلى الله. وفساده أصلا يعني لو كانت البدعة بس فقط هي التي عنده لما يعني صلى النار الحامية، وإنما تصل النار الحامية لفساد العقيدة أصلا، لفساد ظنه في الله عز وجل نعوذ بالله. ولذلك كانت هذه الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة يوم القيامة تصل النار الحامية على احد الوجهين في التفسير، انها وجوه عاملة تتعب وناصبة ومع ذلك تصل النار الحامية. الوجه الثاني انها يوم القيامة هي عاملة ناصبة يعني في النار والعياذ بالله. وده الاصح، نسبوا الى الله عز وجل الموت والبكاء وسائر صفات المخلوقين حين قالوا المسيح ابن الله. وذلك أنهم يعتقدون أن المسيح هو الله وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. فلما اعتقدوا أنه هو الله ونسبوا إليه أنه صلب ومات وبقي ثلاثة أيام ميتا ثم قام من الأموات، وتجد يعني ناس من المسلمين الجهلة يروح يهنئوا النصارى بعيد القيامة المجيد، يقول لك قيامة المسيح من الأموات دليل على الحياة والقدرة ونحو ذلك. هو اعتقد ان مخصوص النصارى هنا يعتقدوا ان المسيح يعني اللاهوت فيه يعني طبيعه ان هو المسيح طبيعه واحده ومش شيء واحد، معنى ان هو مش حاجتين، ده هو شيء واحد نسوته اللاهوت مع بعض، لكن رب السماوات والارض هو الذي مات شخصيا والعياذ بالله. فمثل هذا الاعتقاد يعني كفر فظيع مستقل والعياذ بالله. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. كل هذا يؤكد ان قضية الايمان باسماء الله وصفاته قضية عظيمة الخطر لتوحيد الاسماء والصفات والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى هو اساس الايمان. ولذلك نجد الجهلة اللي يقولوا مثلا ان يعذر مثلا بالجهل في توحيد الاسماء والصفات وما يعذرش بالجهل في توحيد الالوهية. هو توحيد الالوهية مبني على توحيد الاسماء والصفات. هو لو ان هو الانسان اذا لم يعلم ان الله عز وجل هو الرزاق كيف يطلب منه الرزق والملد، كيف يدعوه، كيف يساله وهو يعلم انه فقير مثلا، اعوذ بالله. ده اذا علمت ان الله هو الغني وهو الرزاق علمت انه سبحانه وتعالى هو الذي تطلب منه ذلك وطلبت منه ذلك. فالدعاء فرع على معرفه اسماء الله وصفاته. لذلك هذا امر معلوم انه لا يمكن ان يكون صحيحا. أدلة أن أهمية الإيمان بأسماء الله وصفاته أن ظن الجاهلية في صفات الله مهلك والعياذ بالله. قال الله تعالى في من شك في صفة السمع والعلم لله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أهلككم أرداكم يعني أهلككم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اجتمع ثلاثة نفر ثقافيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، قليلة فقه عقولهم كثيرة شحم بطونهم. فقالوا أترون الله يسمعنا أو يسمع حديثنا هذا؟ فقال أحدهم يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. فقال الآخر إذا سمعنا إذا أسررنا فهو يسمعنا إذا جهرنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. يجعلون البحث في أسماء الله وصفاته مجرد مسامرة، عادين تسامروا يعني في مكة كان في أول بعث السورة سورة مكية. فأنزل الله عز وجل في هلاكهم هذه الآيات. معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومحبته ودعاؤه بها والتعبد لله بمقتضاها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن أعظم سعادة في الدنيا هي أن يعرف ربه عز وجل ويحبه ويتقرب منه. ذكر الله عز وجل نعيم أهل الجنة، أول ما ذكر في نعيمهم قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، يعني ذكر قربهم قبل أن يذكر الجنة وقبل أن يذكر ما أعد الله لهم فيها من الطعام والشراب والأزواج وأنواع اللذات. وختم نعيمهم أيضا بنعيم معنوي وهو أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم. فأعظم أنواع النعيم القرب من الله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى ومحبته. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ويقصد بذلك القرب من الله ومحبته ومعرفته سبحانه وتعالى. وذلك أن التوحيد أصل ذلك، فمن لم يعرف ربه عز وجل ويحبه لم يوحد الله فلن يدخل جنة الآخرة. أجمع المسلمون يعني بعد الاستدلال بالكتاب والسنة ويعني العقل الصحيح والذوق السليم وكذا الإجماع على ذلك، أجمع المسلمون على فضل هذا العلم وشرفه. فمن قلل من شأنه وقال عنه إنه طرف عقلي زي ما الغزالي كان بيقول أو إنهم يشغلوا الناس بالطرف العقلي، ناس فاضيين عمالين يستعملوا يقعدوا يبحثوا في الكتب القديمة ويستخرجوا. طبعا الكلام ده مرده أصلا للجهل بحقيقة هذا العلم، لأنه ظن إن المقصود منه علم الإيه؟ الكلام فقط، علم الكلام المدمر اللي يخلي الإنسان يطلع بعد كده مش فاهم إيه يعني ما فيش حد أصلا دخل في علم الكلام إلا وأصابه من يعني آثاره بلا شك، ولذلك وقع فيه كثير من المنكرات. فمن قلل من شأني أو قال عنه أنه طرف عقلي أو أنه انشغال بما غيره أولى منه فهو ضل مبتدع. روح دوروا على أي حاجة تنفعكم أحسن، سايبين مثلا قضايا المسلمين مثلا وأنتوا عمالين تتكلموا في الأسماء والصفات. ده هو في الحقيقة إن الكلام في أسماء الله وصفاته هو سبب أعظم أسباب انتصار للمسلمين. لما الإنسان يعظم يعني أسماء الله وصفاته ويدعوه بها ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يشتد الأمر يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. طب قدم التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. النقطة الثانية في هذا الباب نقول أن العقيدة الصحيحة عقيدة السلف. الأصل في معرفة الله عز وجل وصفاته أن نعتقد العقيدة الصحيحة. ما هي العقيدة الصحيحة؟ هل هي متنوعة؟ هل هي تدور بين السلف والخلف؟ وأن عقيدة السلف مثلا أسلم وعقيدة الخلف أحكم؟ أو أن أهل السنة ينقسمون إلى فريقين؟ لا، ليس هناك عقيدة صحيحة إلا عقيدة السلف وما أجمعوا عليه. ما هي عقيدة السلف؟ نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل. نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه. يبقى أول حاجة بنستفيدها من هذه الجملة التي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه. وكلمة وصف أشمل من كلمة أثبت، يعني نثبت ما أثبته الله نفسه مثلا، قلنا نصف. ليه؟ لأن الوصف يشمل الوصف الإثبات والإيه؟ والنفي، فننفي عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه، ونثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة نصف، بل الحقيقة إن كلمة نؤمن أعظم بكثير من كلمة إيه؟ نصف بس، مش كده؟ لأن كلمة نؤمن بكل ما وصف الله نفسه، إن الإيمان قول وإيه؟ وعمل، وإن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى ذلك. بما وصف الله به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة. يبقى مصدر التلقي عندنا هنا هو الكتاب والسنة. مصدر التلقي عند أهل البدع هو العقول، والسمع تابع لذلك، يعني أدلة استمعية تابعة ذو عند المتسننة منهم، عند اللي بيعظموا الشرع منهم، وإلا فعند أئمتهم إن السمع أصلا ليس له إيه؟ منزلة في ذلك. كنت لسه بقوله النهاردة لحد فعلا في ابن عطية. ابن عطية ده إمام كبير في التفسير بلا شك، ولكن هو أشعري العطينة. فالمهم إنه كلام على صفة الوجه بيقول إن الحذاء قال إنه صفة الوجه الورود، وقال بعض الأئمة أنه صفة دل السمع على ورودها، على إثبات على يعني ورودها لله، زائدة على ما توجبه العقول من صفات الله، ولم يقبل هذا القول وضعفه. قال له ضعيف، لضعفه أبو المعالي الجويني. طب ليه كده؟ قضية خطيرة جدا، وهي مسألة مصدر التلقي. مصدر التلقي من أهم الفروق بين أهل السنة وبين أهل البدع. فأهل البدع يجعلون مصدر التلقي هو العقل. ليه الأشاعرة قالوا عندنا 20 صفة، هم عندهم 7 في الحقيقة و6 سلبية و7 صفات تانية يسموها صفات الايه؟ المعاني. صفات المعاني دي حاجة تطلع ايه في الاخر؟ هي تطلع هي الصفات المعنوية 7 برضه عند الاشاعرة، هم 7 صفات اللي هو العلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر والكلام، هم الصفات 7 دي. صفات المعاني عندهم معناها كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه قديرا، كونه مريدا، كونه حيا، كونه عليما، هم 7 صفات، 7 صفات المعاني. يبقى ايه في الحقيقة عند التأمل، ايه الفرق بين اثبات صفة السمع وبين كونه عليما وكونه سميعا؟ ايه الفرق بين اثبات صفة العلم وبين كونه عليما؟ هي نفس المعنى. الصفات السلبية عندهم 6 صفات، صفة او هم ما يعدوش الوجود صفة سلبية، بيسموها صفة ايه؟ صفة ذاتية، لانها لا تدل على اكثر من الذات، صفة ذاتية. و5 سلبية، السلبية المقصود بها النفي أصلا، يعني القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بالذات. الكلام سخيف أو عايزين حاجة، مش إيه الناس يقول لك يعني الكلام إيه يعني إيه صفة صفة؟ الناس تقعد طبعا محدش فاهم حاجة، ولكن هو يعني هو المقصود بها أصلا أصلها نفي، يعني إيه واحد يعني لا، وعندهم الوحدانية أصلا إنه عدم التباعد وعدم الإيه التجزؤ. وده معنى حق يعني ان ربنا عز وجل ليس له ابعاد، لم يقل الكتاب والسنه، ما يقل الكتاب والسنه ان الله له ابعاد، ابعاد يعني اجزاء. ولا قال السلف عن صفات الرب عز وجل كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك ان دي ايه اجزاء لله، ولا حد يتصور ذلك، وانما قالوا هي صفات لله عز وجل تليق بجلاله. محدش ابدا قال انها اجزاء لله سبحانه وتعالى. لكن الوحدانيه اوسع من ذلك، توحيد الربوبيه والالوهيه، توحيد الذات والاسماء والصفات والربوبيه والالوهيه كما ذكرنا. الغرض المقصود ان المنهج منهج التلقي لابد ان يكون، هم يقول هم ليه جابوا الصفات دي؟ قالوا الصفات دي علشان قالوا العقل يثبتها دون غيرها، وقالوا اي حاجه غير كده لابد ان تحول وتؤول الى هذه الصفات الايه؟ السبع. ده المنهج ده يتخذ منين اصلا؟ يتخذ من المعتزله اللي قالوا اصلا بان العقل هو منهج التلقي، هو مصدر التلقي، ان احنا اصلا ما يثبته العقل نثبته وما ينفيه العقل ننفيه، هو المعتزلة. وجعلوا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، نصوص الكتاب ظنية الدلالة، ونصوص السنة ظنية ليه؟ الثبوت. ظني الثبوت او ظني الدلالة معناه ان هو مش قطعي، غير قطع الدلالة اللي هو بالنسبة للقرآن، يعني يحتمل معاني مختلفة. ونصوص السنة اخبار احاد، يبقى غير قطعية ليه؟ الثبوت، يبقى لن تكون مصدرا للعقيدة. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. أولا أن الحديث الصحيح حجة بنفسه كما سيأتي إن شاء الله. الغرض المقصود أن نقول من يعني أن المصدر الذي نأخذ منه العقيدة هو الكتاب والسنة الصحيحة وليس العقول التي يعني هي في أكثرها عقول فاسدة، عقول تسير على طريقة يعني اليونانيين ومن سبقهم يعني من أهل الضلال والكفر والعياذ بالله. علم الكلام هذا اللي هو في الحقيقة فلسفة متحورة. يعني إيه كلمة علم الكلام؟ فلسفة تعلقت بالمسائل التي تناولتها الأدلة الشرعية ولكن على طريقة المنطق الذي يعامل المسائل بالطريقة الرياضية، وأن هو المقدمات والنتائج على طريقة الرياضيات. ولا شك أن علوم الاعتقاد، علم الاعتقاد لا يمكن أن يقاس على ما عرفه الناس من الرياضة والمنطق والمنطق ونحو ذلك. لذلك المنطق اليوناني هذا يبني على تحوير الكلام واستعمال ألفاظ موهمة وألفاظ مجملة إثباتا ونفيا، ترتب على ذلك في النهاية زي كلمة المخالفة للحوادث دي، ترتب عليها ان نقول لك انه لا يجوز ان نصف الله بان له وجه ولا يدين ولا انه يجيء ولا انه ياتي. واحد بص كده كتاب ثاني اعدادي بتاع الولاد في الازهر في العقيده في شرح الجوهره، يقرا الكتاب يبص يلاقي يعني حاجه غم فظيع والعياذ بالله. اول حاجه يقول لا نصف الله بانه استوى ولا انه ياتي يوم القيامه ولا ان له عينين ولا ان له يدين ولا ان له كل اما ينفي ما ثبت فيه في الكتاب والسنة تحت عنوان المخالفة للحوادث. ولا الله الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كفاك أن تثبت أن الله ليس كمثله شيء وأثبت ما أثبته الله نفسه. الله عز وجل الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي أثبت نفسه هذه الصفات، فكيف نرد هذا الأمر؟ فنقول أنه لم يختلف الصحابة ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد أبدا، وإجماعهم حج على من بعدهم. فيجب الإيمان بكل ما وصف الله بنفسه، كلمة كل دي علشان ما ناخدش إيه 6 او 13 او ايه او 20 يعني، لا كل ما ورد هم التزامهم زي ما قلنا بالمنهج العقلي خلاهم يقولوا ان صفة الرحمة لا تليق بالله عليه الله، اللي احنا بنكررها كل يوم مرات عديدة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقولوا ان الرحمة لا تليق بالله. ليه؟ يقولوا الرحمة ضعف وخوار. طب ما اللي ايه الرحمة دي؟ ما اللي ان ربنا الرحمن الرحيم؟ يقول لك الرحمة ارادة الثواب، لازم يحولها على واحدة من السبعة التي زعم ان العقل ايه يثبتها، مع ان عقله هو يثبتها بس عقل المعتزلي ينفيها وعقل الجهمي ينفيها وعقل الفيلسوف ينفيها، واصلا بينفي ذات الرب عز وجل اصلا، فده كلام في منتهى الفساد. وعقل اهل السني عقل السني يثبتها ويقول ان من يوصف بالرحمة ومن لا يوصف بها، من قابل الاتصاف بها مع نفي العجز عنه والضعف والخور، وانه يضع الرحمة في مواضعها، هذا اكمل ممن لا يتصف بذلك ام العقل. فلا شك ان العقل السليم يقول الذي يتصف بالرحمة ايه اكمل، الذي يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، او الذي يرحم برحمته العامة كل من سواه، لا شك ان هذه صفة كمال وليس صفة ضعف. لكن لانه في الحقيقة وقع في التشبيه اولا، واعتقدوا ان الرحمة دي لازم الواحد يقعد يعيط ويبكي عشان مثلا ان هو يبقى رحيم، يجد قلبه متشقق ومنفطر على غيره وانه في يجد ان هذا ضعف، فقاس رحمة المخلوق رحمة الخلق رحمة المخلوق فوجدها لا تليق فنفاها، مع ان هذا افضل التطبيق. هذا كلام في المنكر. ايضا فنقول ليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضها، وليست صفات الله مقتصرة على سبع كما يعتقد الاشاعرة الصفات المعنوية او غيرها، بل كل ما ورد غيرها نوع زمان 7 ثبوتية و6 سلبية او 5 سلبية واحدة ذاتية و 6 صفات معنى 7 صفات معنى. كل ما ورد في الكتاب والسنة جيب الإيمانية كالحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام والرحمة والمحبة والرضا، ربنا يحب عباده المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، الرضا يرضى عن المؤمنين ولا يرضى لعباده ولا يرضى عن القوم الفاسقين، الرضا على المؤمنين والسخط على الكافرين كما قال سبحانه وتعالى أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، فالله عز وجل يسخط على الكفار والفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أفرح بتوبة عبد حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلح. والضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. واليدين كما قال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. القدم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما قال: لا يزال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول: قط قط. ونصب القدم جنس القدم، يعني قلنا القدمين، وصحيح لأن ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال: الكرسي موضع القدمين. كل ذلك على ما يليق بعظمة الله وجلاله، يعني نثبت هذه الأسماء والصفات، هذه صفات الرب عز وجل، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا نقول أنها تشبه صفات المخلوقين، بل ننفي عن الله عز وجل المماثلة كما سأل. غير الحان وغير التعطيل، التعطيل معناه النفي، وده أصلا درجات منها التعطيل الفلاسفة، تعطيل الفلاسفة اللي هم بينفوا، أو نقول أشد منهم الأول تعطيل الباطنية، نفاة النقيضين، دول أسوأ أنواع الفلاسفة وأضلهم. هي فلسفة أصلا فيها الجمع بين التناقضات، فيقولهم: لا سميع ولا ليس بسميع، لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا ليس بعليم، لا مولود ولا ليس بمولود. هو ايه الكلام ده؟ كلام متناقض فعلا، كلام خرافة وخزعبلات. وصف الرب بالمستحيل، وهم فعلا بيعتقدوا ذلك، وهم بيخدعوا الناس ويقولوا ان احنا بنؤمن بإله، وبيقولوا لا إله إلا الله. الباطنية زي القرامطة وزي المسمون في التاريخ بالفاطميين، وهم مش فاطميين ولا حاجة، هم بني عبيد القداح، ده اللي هو رجل كان يهوديا واندسب الإسلام وتكون من ذريته هذه الدولة الخبيثة التي يعني احتلت مصر والشام والحجاز مدة طويلة، مصر عن قريب من 3 قرون. هؤلاء الباطنية والقرامطة دول الذين انتزعوا الحجر الأسود من مكانه، اللي راح كامل الحجر الأسود متكسر شوية كده، أجزاء مش حتة على بعضها، معمول جوه عجينة، وأصلا القرامطة كانوا نزعوا الحجر الأسود من الكعبة وأخذوه إلى بلادهم 20 سنة إلى أن رده الحاكم بأمر الله الفاطمي برضه والعياذ بالله. الفرق دي مش بعيدة، مش ما هيش غائبة عن الموجود منها دلوقتي. الإسماعيلية صدر الدين أغاخان زعيم الطائفة الإسماعيلية، ده راجل كان مفوض الأمم المتحدة في شؤون اللاجئين في غزوة أفغانستان وفي غيرها. الطائفة دي طائفة منتشرة في أفغانستان وفي الهند وفي باكستان، طائفة من أكثر الفرق. كل الناس بيروحوا أسوان يروحوا يزوروا قبر إيه؟ أغاخان الكبير، هو جد إسماعيل صدر الدين أغاخان ده. تلاقي الأمر ده من منسوبين الإسلام وهم منه بريء، لأنه من الباطنية بيعتقدوا كما ذكرنا استحالة وجود الرب، فطمئن لا يأخذ صفاته الإيمان. لذلك الشاعر بتاع المسمى بالمعز لدين الله الفاطمي يقول: ما شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. والعياذ بالله، دول أشد الناس تعطيلا، ودول لا شك في كفرهم وخروجهم من الملة بالكلية. وهناك بعد كده يعني تعطيل الفلاسفة، المشهور منهم ابن سينا والفارابي من المنتسبين للإسلام، ان هم اصلا بيقولوا بعقيدة الفلاسفة زي ارسطو وافلاطون وامثال هؤلاء، اللي بيثبتوا وجود مطلق هو الوجود الواجب، او يسموه واجب الوجود، ليس ذاتا ولا اسما ولا صفة، لا ذات له ولا اسم ولا صفة ولا فعل، انما هو وجود مطلق، وجود فقط بدون اي تقييدات. هذا الوجود فاض منه، انا بقول كلام بس عشان نعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى بالإسلام، نقول الكلام ده أصلا الناس تفهمه إزاي، كنا تقولوا إيه معنى الكلام ده، لكن هو في الحقيقة مؤثر تأثير خطير جدا في عقائد الكثيرين. وما زال كما ذكرنا فرق مختلفة، أنا أقول لكم ضمن الطائف اللي هي الباطنية الدروز الموجودين في لبنان، والبهرة سلطان البهرة ده يجي يعني يستقبله أحيانا، كان زمان كان يستقبله أنا وأستاذ، دلوقتي بيخلوا رئيس الوزراء يستقبله سلطان البهرة ده في الهند، طائفة البهرة من الطائفة الباطنية، عندهم جامعة اسمها الجامعة السيفية. كان راح عبد الحليم محمود شيخ الأزهر زمان بقى راح افتحها، وانا ده تراث يعني عظيم. كان الجامعة باطنية على اعتقاد الباطنية، والعياذ بالله العلويين من الفرقة الباطنية. العلويين دول رئيس اركان الجيش التركي لا بد ان يكون الطائفة العلوية، والطائفة العلوية هي اكبر طائفة مكن لها مصطفى كمال اتاتورك في المراكز الحساسة التركية، ليظل الجيش التركي في قبضة العلمانيين. مين اللي بيعاون على ذلك؟ الطائفة دي العلوية في سوريا، حافظ الاسد من الطائفة العلوية اصله، وهم مسيطرون ايضا على كل المراكز الحساسة. وان كان هو لما جه الدستور السوري بنص على ان هو لابد ان يكون سني رئيس الدولة، فالتزم بمنهج ليه السني على نيته، ولكن ظلت الطائفة العلوية مسيطرة سيطرة عنيفة جدا وما زالت، وتقف بالمرصاد لأي حركة إسلامية بأي درجة من الدرجات. ده يعني فتنة عظيمة جدا، سبحان الله. يعني قلنا ان التاريخ يعني بيتكرر سنة ماضية. الباطنية لما سيطروا على مصر والشام ضاعت القدس من المسلمين لدى الصليبيين. يعني الصليبيين اخذوا القدس لما كانت الدولة الفاطمية، المسلمين الفاطمية هي المسيطرة على مصر والشام، وعادت القدس لما ازيلت هذه الدولة على يد صلاح الدين الايوبي رحمه الله. ولما سيطر العلمانيين واهل البدع الضلال زي الطائفة العلوية ومثل هؤلاء العلمانيين دول اللي دلوقتي كمال اتاتورك هو اللي اسس ذلك، فضاعت القدس من المسلمين ايضا على يد اليهود. ففساد العقيدة وسيطرت اصحاب العقائد الفاسدة والكفرية هي من اعظم اسباب الهزيمة للمسلمين. كان انا والسادات بيحكي، انا سمعها بنفسي يعني، مش كان لما هم هاجوا عليه في موضوع كان بديفيد، كان بيقول كده قدام الناس كلها، بيقول ان الجولان اتباعت، وكل الناس عارفة ان الجولان اتباعت، لان الجولان اعلن سقوطها قبل ما عسكري اسرائيل واحد يخشها بست ساعات. والجنود السوريين كانوا بيقولوا ان احنا امرنا بالانسحاب ومش شايفين قدامنا اصلا اي حاجة، ولا ان في اصلا جنود اسرائيل ولا حاجة خالص، وانسحبوا منها ومفيش حد قدامهم. فكان بيقول ان انا في حرب 73 رحت للملك فيصل وقلت له ان انا هعمل حرب واتفق مع حافظ الاسد. فالملك فيصل قال لي ازاي تتعاون معاه ده علوي. فقلت له لا معلش مش مهم الحاجات دي، الحاجات دي مش مهم. فبيذكرها كان في مفاسد حافظ الاسد على انه ايه، على ان هو خان قبل كده مرات عديدة، هو اللي باع الجولان لانه كان هو وزير الدفاع في حرب 67 دي، كان هو حافظ الاسد وزير الدفاع او رئيس الاركان. وان هو في 73 برضه بوظ الدنيا يعني، عايز يقول كده. فقلنا فيصل قال له ازاي تعاون مع العلوي، فهو ما كانش واخد باله كويس. فلما رجع بعد كده وهو اللي متفق مع اليهود، لما انا جيت اتفقت معاهم يعني عامل لي شغلانه، عامل لي بطل فيها يعني. المهم يعني الغرض المقصود ان الطوائف دي مش بعيده، بل بالعكس دي مؤثره تاثير خطير جدا في واقع المسلمين. النهارده الطائفه الاسماعيليه في افغانستان احد الفرقاء الاساسيين اللي في وجه في الفرق المعارضة يعني، في المجموعات المعارضة. ونتيجة الجهل بعقائد هؤلاء الناس وجدنا ان فرق اسلامية اصلا هي من اهل السنة، نتيجة هم جهال، يقولوا الاسماعيلية دول كانوا من ضمن الفرق اللي بيدوهم 20 مقعد في البرلمان المقترح، اللي كانوا بيعملوا مجلس شورى، فكانوا بيدوا 20 مقعد للطائفة الاسماعيلية ويدوا مقعد واحد ل السلفيين اللي هم كانوا جماعة القرآن والسنة، كونر ترشيد من الرحمن رحمه الله. فالأمر ده والله خطير للغاية جدا. كل الناس اللي تتصور ان الفرق دي يمكن التفاهم معها او ان احنا نتغاضى عما عندها، طبعا بالتأكيد امر خطير. قلنا تعطيل الفلاسفة اللي هم بيعتقدوا بواجب الوجود او وجود المطلق الذي لا اسم له ولا صفة. الصوفية بالتأكيد تأثر بذلك اعظم التأثر، ادخل هذا الكلام ابو حامد الغزالي رحمه الله وغفر له ورجع، ولكن ظلت اثار هذا الكلام منتشرة في او موجودة في كتاباته. ثم طبعا بلا شك ان نفي ذات الرب سبحانه وتعالى ونفي صفاته وافعاله ونفي كده من هو، طبعا الغزالي لما رجع عن الفلسفة وألف تهافت الفلاسفة كفر من قال بقدم العالم، كفر الفلاسفة من قول بقدم العالم، العالم قديم، انهم بيقولوا ان العالم ده وجود اصلا، في كان واجب الوجود ده، فاض منه سلسلة من الفيوض، اولها العقل الكلي وبعدين النفس الكلي، العقل الكلي فاض منه 10 عقول والنفس الكلي فاض منه 6 نفوس، وبعد سلسلة من الفيوض فاض الهيولي اللي هي المادة اللي هي كانت عند اليونانيين القدماء 4، اللي هي الماء والتراب والهواء والنار، وتكونت منها من هذه العناصر 4 كل هذه المكونات. طبعا معروف ان النظرية دي خلاص، يعني دلوقتي العناصر كام؟ جدول مندليف مش كده؟ ولا جدول الدوري الحديث. المهم ده تعطيل الفلاسفة، ولا شك في كفر هؤلاء ايضا. تعطيل الجهمية الاوائل ايضا من النفاه لصريح الكتاب والسنة، لا يثبتون اسما ولا صفة لله عز وجل، ولكن كان جرأتهم الجهمية اللي هو اتباع الجهم ابن صفوان ناشر هذه العقيدة اللي لا يثبت اسما ولا صفة ولا فعلا، كان يعني ده تابع او تلميذ الجعد بن درهم. الجعد بن درهم اول من اظهر هذا الاعتقاد علانية، فقال ان الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ ابراهيم خليلا، ولم يستوي على العرش صراحة باللفظ، فكفره اهل زمان من التابعين، قتله خالد بن عبد الله القسري احد ولاة بني اميه، وكان ظالم يعني شديد البطش يعني، بس كان احسن في قتله جعد بن درهم، لان بني اميه كان عندهم شده على اهل البدع، فمن محاسنهم يعني. فقال يا ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فان يضحي بالجعد بن درهم فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، في يوم عيد الاضحى فنزل فذبحوا في اصل منكر. ثم بعد ذلك تعطيل المعتزلة اللي هم اخذوا عن الجهمية ذلك، ولكن صاغوه بعبارات اخف، فاثبتوا ذات الرب واثبتوا اسماءه الحسنى، ولكن نفوا صفاته، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. ده كلام متناقض في الحقيقة، يعني ايه قدير بلا قدرة؟ سميع بلا سمع، ده كلام متناقض، ولكن الشبهات باطلة في اذهانهم، من انه لو اثبتنا سمع لله قديم يبقى اثبتنا الهين، لو اثبتنا بصر كمان يبقى 3، ولو اثبتنا قدرة يبقى 4، يبقى عندنا كذا اله، وده ينافي التوحيد، فنفوا توحيد الله عز وجل. هذا كلام باطل بالقطع، فان الصفات لا تقوم الا بذات الرب سبحانه وتعالى، ولا تقوم منفردة ولا تقوم مستقلة، وهذا الانفصال بين الذات وبين الصفات، او بين الصفة وبين الموصوف، هو انفصال في الذهن فقط وليس في الحقيقة في الخارج. يعني ما فيش انفصال اصلا، بنقول لا نلاقي مثلا سمع الواحد وبصر الواحد، شو قلنا تعدد، التعدد ده في الذهن، اما في الخارج في الحقيقة فالله عز وجل واحد لا شريك له، لم يزل باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. تعطيل الاشاعرة هو في الاعتداد بسبع صفات او ب13 او ب20 دون باقي الصفات، يقول هي دي ال20، طب مش معنى انت 20 منين؟ يقول لك العقل يثبت ذلك. يبقى اذا هو في الحقيقه من منبع البدعه هي بدعه الجهميه الاوائل وبدعه الفلاسفه، انه العقل هو مصدر التلقي كما ذكرنا ذلك. من ضمن اصلا الفرق المنحرفه في او المعطله في الحقيقه فرق الاتحاديه والحلوليه، وان كان ظاهرهم الاثبات، لكن هم في الحقيقه بينفوا يعني ان الرب سبحانه وتعالى بائن من خلقه. يقول لا، ان ربنا عز وجل ولوده هو في كل ولود، ان يقولوا ربنا في كل مكان، بيعتقدوا ذلك، مش بيقولوا بلسانهم بس. بعض جهلة المسلمين اللي مش من عوام المسلمين حفظوهم ان ربنا موجود في كل وجود، لكن لو جيت تقول له الامر ده، يعني ما ربنا موجود في الكلب والخنزير وفي دورة المية، يقول اعوذ بالله، يأنف منها تماما. لكن التانيين معتقدين ذلك صراحة، ان ربنا داخل ده. النصارى بقوا كفار لما اعتقدوا حلول الرب في ذات الايه؟ المسيح. فكيف بمن يعتقد ان الرب يحل في كل المخلوقات، وان هو ساري سريان الملح في الايه؟ في الماء، او السمن في اللبن والعياذ بالله، او هذا الهواء الذي نتنفسه، ده قول جهم اصلا ايضا، ان هو زي ما قلنا لا يثبت اثما ولا لا يثبت ايه؟ صفة ولا فعلا لله عز وجل ولا انفصال، فانه هو حال في الولود، ساري هذا السريان التام، بمعنى ان كل شيء فينا ربنا. ده الحلول الحلولية، دول كفار ايضا بلا نزاع. وكذا الاتحادية دول اشد منهم كفرا، هم ما بيقولوش اصلا ان هو ذاتين واحدة حلت في التانية، يعني لو في ملح وفي مية والملح دايب في المية، بقى دول ايه؟ في الاصل ذاتين مش كده، مع الحلول ان الملح حل في المية، اما لو نقول ان هو اصلا شيء واحد هما الاتحادية ينكروا على الحلولية ذلك. والاتحادية دول ائمة الصوفية كابن عربي وابن الفارض وابن تابعين، كل هؤلاء الائمة الكبار جدا عند فرق الصوفية، منهم الكلام بتاع الدسوقي المشهور له ابيات شعرية فظيعة جدا، وكلام الشاذلية اللي منه المرتب العباس تلميذ ابن عطاء الله السكندري تلميذ ابو الحسن الشاذلي، اللي بيقولهم في جميع اوراد الطائفة الشاذلية بتفرعاتها المختلفة، يقول اللهم انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة. انا قرأتها بنفسي في الاوراد التي يقولون ما اي طريق تلاقي في الاخر الشاذلية، انت تلاقي الفرغلية المحملية الشاذلية، اي حاجة فيها شاذلية هتلاقي فيها ايه، هتلاقي لازم النص ده اللهم انشلني من اوحال التوحيد. يبقى ده كفر لوحده طبعا، ان واحد يسمي التوحيد ايه، اوحال، واغرقني في عين بحر الوحدة، والعياذ بالله عين بحر الوحدة ده الاتحاد، الاتحاد اللي هو ان هم الكون كله حاجة واحدة، والعياذ بالله، وما فيش اصلا تعدد. واحد منهم قديم اسمه التلمساني كانوا بيقولوا وما الكلب والخنزير الا اله، والعياذ بالله. ابن الفارض بقى ده صاحب القصيدة التائية، ما ليه شعره القصيدة التائية دي بانواع الكفر البواح الذي لم يواري فيه ولم يداد، يقول ذاتي لذاتي صلت ولها كان ركوعي في كل سجدتي، يقول وان خر في البيداء وان خر للاوثان في البيد عاكف فلا تعد بالانكار بالعصبية. يوم ما تلاقي واحد بيسجد للاوثان في الطهارة ما تبقاش متعصب وتنكر عليه، انما ومعنى الكلام ان هو الذي عقد الزنار هو يدي والذي حله بالاسلام هو انا، فكلها شيء واحد، وحدة الاديان. انيس منصور كان مرة بيقول ابن عربي فكره عالي جدا وسامي جدا، قبل ما يتكلم الناس على مسألة المساواة بين الاديان كان ابن عربي بيقول كنت اوغد المرء اذا لم يكن دينه الى ديني داني، فاصبح يستوي عندي اليوم كعبة طائفا ودير رهباني وبيت اوثاني ومرتع وزداني، كل واحد يعني. فبيقول يا سلام على السماحة والسمو، ده الاديان كلها في الحقيقة ايه، مظاهر مختلفة لكن لحقيقة واحدة، والعياذ بالله. كفر فظيع جدا خروج من الملة باجماع اهل الاسلام. ان ذكر السلف لما يقولوا ان الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عن الخلق، ده الكلام الاشاعرة اللي يقولوا لا نثبت له الاتصال ولا الانفصال، ده كلام خطير. السلف لم يزالوا يقولون ايه، بائن من خلقه، لان الاستواء من معناه استواء يقتضي البينونة، لان ربنا وجود الرب غير وجود المخلوق، وليس انه لا نقول بالمماثلة والاتصال، ولكن نقول ان الله جل بائن من خلقه، وجوده غير وجود. الفرق الخارجة من الملة في المعطلة هم الحلولية والاتحادية والباطنية والفلاسفة والجهمية الاوائل المنافين لصريح الكتاب والسنة، اللي بيقولوا لم يتخذ ابراهيم خليلا لم يكلم مستقيم. المعتزلة اقوالهم اقوال كفرية ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة لوجود الشبهة. واما الاشاعرة فهم اهل بدع وضلال، واقرارهم بالصفات المشهورة المعلومة للدين بالضرورة في الجملة منع من تكفيرهم، وان كان انكارهم للاستواء ونحو ذلك بس ليس على سبيل الانكار ولكن على سبيل التأويل، فيقولوا استوى بمعنى استولى، وهذا هو فعلا في الحقيقة كلام الجميل الاوائل ولكن على سبيل التأويل اللي هو كلمة التحريف التي نعنيها. فليقول استوى بمعنى استولى، واليد القدرة والنعمة و يعني الرجل مثلا المقام العظيم او الجلال والعظمة او غير ذلك، كل هذا من البدع والضلال الذي هو موروث عند الاشاعرة من المتقدمين من المعتزلة. حقيقة ان اللي ادخل منهج الاشاعرة اصبح انه يسمى بمنهج اهل السنة، يعني الجويني والغزالي ويعني الرازي وابن رشد، فهم من اكثر الناس الذين من اجلهم ظن الناس ان منهج اهل السنة ينقسم الى سلف وايه وخلف، ومن واوقعوا كثيرا من اتباع المذاهب المعروفة السنية في الاصل في هذا الاعتقاد. ولذلك نجد كلام من كلام زي ما قلت لكم ابن عطية مثلا، كلام النووي، كلام ابن حجر، احيانا نجد يعني انحرافا من هذا النوع بسبب انتشار المنهج الاشعري من هؤلاء الائمة في الفقه. هم اصلا ائمة في الفقه، هم في الحقيقة متكلمين وليسوا علماء عقيدة على منهج السلف، لكن لما كانوا بيتكلموا في الفقه وكان لهم منزلة عظيمة جدا واستفتهوا الناس في مسائل الاعتقاد فتكلموا على طريقة علم الكلام، ولم يكن عندهم علم بالأحاديث، ضعاف في الأحاديث فعلا هذا لا شك فيه وقليل الاحتجاج بها حتى في الفقه، فترتب على ذلك دخول هذا المنهج المنحرف إلى يومنا هذا على أنه منهج أهل السنة. ذلك التانيين يقول لك أهل السنة الأزهريين غطى النهاردة يقولوا أهل السنة أشاعرة ومتريدية، أتأدى أبو منصور متريدية، هو نفس الكلام الأشعاري في الحقيقة، اسمهم يسموهم مثبتي المتكلمين أو المتكلمين بيثبتوا بعض الصفات. السنة في ذلك أصل، فالحديث الصحيح حجة من نفسه في العقائد، ومن الأحاديث إثبات صفات الله، من العقائد إثبات صفات الله تعالى. يدخل في التحريف التأويل المذموم الذي استدعاه بعض الخلف اللي احنا قلنا عليهم شبهات عقلية فاسدة، كمن يؤول الاستواء بالاستيلاء، ومن يؤول الدين بالقدرة، ومن يؤول الحب والرضا والغضب بالإرادة مع نفي هذه الصفات واعتقاد أن ظاهرها لا يليق بالله. وقد أجمع السلف على الكف عن هذا التأويل، ولم يفسروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التأويلات البعيدة، بل قالوا أمروها كما جاءت، أي دالة على معانيها اللائقة بجلال الله والإقرار بجهل الكيف، وغير تكييف، يعني لا نعتقد كيفية معينة لصفات الله، هي لها كيفية ولكن الكيفية مجهولة، يعني نفي الكيفية هنا بلا كيف أو من غير تكييف، المقصود به نفي المعرفة لنا بالإيه؟ بالكيف. أما نفي التشبيه والتمثيل فهي على عمومها، لا يوجد مثيل لله عز وجل، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. المقصود بإقرار بجهل الكيف وعدم قدرة المخلوقين على الإحاطة به والحذر كل الحذر من التشبيه. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما روي عن أم سلمة والإمام مالك تواتر عنه ذلك، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولهذا اتفق السلف على ذم الفلسفة وعلم الكلام وأنه ليس مصدرا لمعرفة العقيدة، ولذا كانت بدعة الجهمية بنفي الأسماء والصفات وتعطيلها، وبدعة المعتزلة في نفي الصفات من شر البدعة. أقول قولي هذا. أستغفر الله.